على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة، لعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة السلطان ربيع جابر المطيري من المدينة المنورة، والمستمعة فاطمة صالح صقر فارس من الأردن من إربد، والمرسلة ميم جيم با من جدة، والمرسلة ميم جيم شين، والمستمع إبراهيم محمد عبد الله قدس. الرسالة التي بين يدينا من سلطان ربيع جابر المطيري من المدينة المنورة يقول فيها إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله: ما حكم التحدث في المسجد، أي السواليف مثل أرى صديق أو قريب في المسجد قبل الصلاة أو بعدها وأسلم عليه، كيف الحال وكيف الصحة وتفضل معنا وغير ذلك من الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء بهداه، أما بعد، التحدث في المساجد إذا كان في أمور الدنيا والتحدث بين الإخوان والأصحاب في أمور دنياهم إذا كان قليلا لا حرج فيه إن شاء الله، أما إذا كان يكره أن تتخذ مساجد محل أحد في الدنيا، فإنها بنية لذكر الله وقراءة القرآن والصلوات الخمس وغير هذا من وجوه الخير كالتنفل والاعتكاف وحلقات العلم، أما اتخاذها للسواليف في أمور الدنيا فيكره ذلك، لك شيء قليل الذي تدعو له الحاجة عند السلام على أخيه الذي يسمع به وسؤاله عن حاله وأولادها وأشياء تعلق بهذا أو بمدرية، لكن بصفة غير طويلة بل صفة قليلة فلا بأس بذلك. سؤالها الثاني يقول: هل يجوز الدعاء أثناء الصلاة مثل الركوع والسجود؟ نعم، الدعاء مشروع، السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد لا يستجاب لكم، رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أضرب ما يكون عبد من ربه هو سائل فأكثر الدعاء. فالدعاء في السجود قربة وطاعة وترجى إجابته، أما الركوع فالأولى أن يخص بالتعظيم دون الدعاء، اللهم إلى الدعاء قليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظيمه للرب، فدل ذلك على أن الركوع محل التعظيم، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: أما الركوع فعظيمه للرب، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الجبروت والملكوت وكبرياء وعظمه، سبح قدوس ربنا ذي الروح، هذا هو التعظيم. ومن ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا فيه تعظيم في الدعاء لكن الدعاء قليل. قالت عائشه رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فدل ذلك على انه ياتي بهذا في الركوع كما ياتي في السجود، وفيه اللهم اغفر لي، هذا دعاء لكن دعاء قليل. فالاغلب يكون التعظيم، طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: اما الركوع فعظمه الرب، واذا دعا قليلا كما جاء في الحديث اللهم اغفر لي فلا باس، لكن يجعل السجود هو محل الدعاء، هذا هو السنه. السؤال المستمع او المستمعه فاطمه صالح صقر فارس من الاردن من مدينه اربد تقول: هو انني مصابه بداء الشك، فهو ينتابني دائما ومسيطر علي، اي عندما يتكلم شخص فانني اشك فيه انه تكلم وهو لم يتكلم، وهذا الشك ينتابني من غير قصد مني ولا نيه، احاول التخلص منه فلا اقدر، والمشكله انني اخشى ان يصيبني اثم في اتهام الناس بالكلام وهو لم يقع منهم، ارجو افتائي في ذلك وتوجيهي لما ينفع. لا اثم عليك ان شاء الله، لكن تعالجي من هذا الامر بالتثبت في الامور وعدم العجله في الامور والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان هذا قد يهدي الوساوس، فينبغي التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند وجود هذه الشكوك، وايضا عدم العجله في الامور وعدم الحكم على الناس الا بعد التثبت، فلا تعجلي في شيء وتثبتي في الامور حتى تجزمي جزما يقينا ان هذا تكلم او هذا قال كذا او كذا، ودعي الشكوك والأوهام